السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الأعراف، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. أصل الاستدراج أن يرتفع درجة بعد درجة حتى يصعد إلى أعلى مكان وينزل مهشما مكسرا، فكلما ارتفع درجة ظن أنه يعلو فيرتفع ويرتفع، وبعد ذلك ينزل من هذا الارتفاع الشاهق مكسرا مهشما، فيقول: يا ليتني ما صعدت، يا ليتني ما استدرجت. ثم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في سنده بعض المقال، إلا أن الآية تشهد له، وهو: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج. ثم تلا الآية: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. والسند وإن كان به بعض الضعف، لكن معناه يصح، وعياذا بالله من الاستدراج المخزي. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، فقد يكون الاستدراج من ناحية الغنى، يغتني شيئا بعد شيء بعد شيء، وبعد ذلك يكون المال كله وبالا عليه. قد يكون الاستدراج من ناحية الولد، قد يكون الاستدراج من ناحية المنصب، صور كثيرة للاستدراج. قال تعالى: وأملي لهم، أي أؤخرهم، الإملاء التأخير. ومنه قوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم، إنما نؤخرهم خير، أن تأخيرهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، يعني يؤخروا ليفعلوا المعاصي ويفعلوها ويظلموا هذا ويظلموا ذاك، فهذا كله لزيادة الآثام عليهم، ومن ثم زيادة العذاب عليه. فالإملاء هو التأخير. قال تعالى: وأملي لهم، أي أؤخرهم، إن كيدي متين، كيدي قوي وشديد. ثم قال تعالى: أولم يتفكروا. هنا يثير بعض العلماء عبادة غفل عنها الأكثرون، وعبادة التفكر، عبادة التفكر. فكان أنك إذا سبحت الله تثاب، إذا حمدت الله تثاب، إذا شهدت جنازة تثاب، إذا اعتمرت تثاب، وتصدقت وحججت، كذلك فإنك إذا تفكرت تثاب وتؤجر. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض قائلين: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالتفكر عبادة، وينبغي أن تتفكر في آيات الله عز وجل، وتكثر من هذا التفكر، فقد حثنا الله عليه في عدة آيات. قال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فهذا التفكر يفضي إلى توحيد الله والاعتراف بقدرة الله وبعجزك يا ابن آدم. أنت فكرت في نفسك من أين نشأت وإلى أين تنتهي، علمت أنك خلقت من نطفة وكيف خرجت طفلا صغيرا وقويت واشتددت وبعد ذلك إن عشت أصبحت كهلا ثم شيخا طاعنا ثم مت ورجعت بعد ذلك إلى الرميم، أصبحت رميما وانتهى أمرك، لكنك عند الله لم ينتهي أمرك فستحاسب بكل ما صنعت. ففكر في مثل هذا. لذلك في هذه العبادة عبادة التفكر تثاب عليها. وكثيرا كنا نقف مثلا عند الجمرات أو أمام باب مسجد تفكر في شيء واحد، في صور الداخلين والخارجين والذاهبين والآيبين، قل يا ربي الذي سيأتي كيف صورته، ترى منظرا واحد طويل آخر قصير، هذا أسود هذا أحمر، ما في لون يشبه الآخر على الإطلاق، وهذا مبتسم وهذا متضايق وهذا خفيف الدم وهذا بغيض إلى النفس، ترى عجبا في خلق الله سبحانه وتعالى، لا ترى أبدا شخصا يشبه الآخر في أي شيء إن كان، هذا أسود لكنه خفيف الظل وخفيف الدم، وهذا أبيض شديد البياض لكنه، وكما قال ابن القيم يكاد شقق الذي بجواره يسقط من ثقل دم. ترى الخلائق وتعدد الأصناف، وأنت تمسك سماعة الهاتف تفكر، يتصل بك آلاف الأشخاص وتستطيع أن تميز المتصل من سائر المتصلين إذا كنت تعرف فلان. نعم طيب، كيف ميزت والمتصلون مئات الآلاف لا تجد صوتا يشبه صوتا ولا تجد شخصا يشبه صوتا، ولا يخترعوا بصمات العيون، لا بصمة للعين تشبه الأخرى ولا بصمة للوجنتين تشبه الأخرى. فكلها تحتاج إلى تفكر وتدبر. قال تعالى أولم يتفكروا، هنا المراد التفكر في أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. ألم يتفكروا في هذا الرسول الذي وصفوه بالجنون، جزاك الله خير، ألم يتفكروا في هذا الرسول الذي وسموه بالجنون. فكر، اجلس فكر، هل محمد مجنون أم أنه الصادق الأمين؟ هل محمد يأكل أموال الناس بالباطل أم أننا نودع الأمانات عنده فقد كانوا يفعلون ذلك؟ هل خان؟ هل غدر؟ هل ظلم؟ فكروا. ونحوه في التنزيل قول الله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. اجلس أنت وحدك وفكر في شأن رسول الله، وهذا الكلام لمعاصريه ولمن جاء بعده أبدا أيضا، تفكر في شأن رسول الله، هل هذا الرجل كذاب؟ هل هذا الرجل أكل أموال أحد؟ هل زنى؟ هل سرق؟ فكر، قم وحدك فكر. وإن اجتمعت بواحد آخر مثنى وفرادى، تجلس اجلس مع واحد وفكر أنت هو ماذا ترى في محمد، ما حاله، فكل سيفضي للآخر بالذي عنده في شأنه. وكذلك فكر في كلامه، ما الكلام الذي يقوله؟ يقول لا تسرقوا، لا تزنوا، لا تعبدوا غير الله، لا تعبدوا حجرا، لا تعبدوا وثنا. فكروا فيه وفيما يقوله، فكل الذي يقوله خير. هل يأمر بماذا؟ يأمر بوصل الأرحام أم بقطعها؟ يأمر بالعفاف أم يأمر بالزنا؟ يأمر بالسرقة أم يأمر بالاقتصار على الحلال الطيب؟ يأمر بالأمانة أم يأمر بالخيانة؟ فهنا أولم يتفكروا في الرسول في نعته ووصفه وما يقوله ويتفكروا كذلك في كلامه الذي يقول. سيرون النتيجة ما بصاحبهم من جنة، أن الرسول ليس بالمجنون عليه الصلاة والسلام، قد كانوا يسمونه بالجنون، يقولون يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. ولقد دافع الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا دفاعا كثيرا في مواطن شتى، وما صاحبكم بمجنون. قال تعالى ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين منذر موضح لما سيأتي، يوضح الساعة يوضح العذاب ويوضح العقاب والجنة والنار والأحكام والتشريعات. فالمبين الموضح والنذير المنذر. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، قد قالت على سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم ينظروا في ملكوت، ملكوت بمعنى ملك، ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. انظر إلى النحل كأمة من الأمم، انظر إلى النمل كأمة من الأمم، انظر إلى الأسود الكواسر في الغابات، انظر إلى أي صنف من الأصناف المخلوقة التي خلقها الله، فترى مصداق قوله تعالى في كتابه الكريم ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. قال تعالى وما خلق الله من شيء، فكر في النباتات، فكر في الأسماك، فكر في عوالم. من أنت؟ أنت واحد مستكبر متغطرس، هناك عوالم أخر، عالم النحل، عالم الأغنام، عالم الكلاب، عالم القطط، عالم الأسود، عالم الملائكة. من أنت حتى تتعالى على ربك؟ قال تعالى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. كذلك فكر في مصارع الناس ومصارع الخلق، لا خلق يخلد. قال تعالى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون، من قوله فبأي حديث بعده يؤمنون. ينبغي أن نستمد التذكير من كتاب الله، لا نذكر بالحواديت ولا بالقصص، ذكر بكتاب الله. إن قال قائل لا يصدقون الكتاب، فسنقول إذا لم يصدقوا الكتاب فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فالقرآن أبلغ الكتب وأحسنها وأفضلها، فلا تحد عنه في المناظرات، دائما ذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قال تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، فليكن التذكير أصالة بالقرآن الكريم، ولا تحد عنه إلا لضرورة قصوى. أما أن يكون أصل حديثك كبعض الجماعات الذين يعتمدون على ضرب الأمثال للناس ويتركون الكتاب العزيز والسنة المباركة، تعيش معهم 20 سنة 30 سنة هي حواديت. واحد خرج للدعوة وزوجته كانت ستضع فتركها وتوكل على الله، وجاء اثنان لابسين أبيض يولدوها، كلام كله خرافات وخزعبلات. فالذي ينفع وتثاب عليه هو التذكير بالقرآن، التذكير بسنة الرسول. وأنت مثاب على كل كلمة، بلغ عني ولو آية. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. إن الآية تدافع عن نفسها، وحديث رسول الله يدافع عن نفسه، ألقي في وسط الناس وبعد ذلك ربنا يتولى الدفاع عنه وعنك. فلذلك بلغ واترك الناس مع الحديث، هم يتصرفون فيه. مهما حاولت أن تقنع الناس برأيك لا اقتناع لهم بكبير رأيك. ذكرت بحديث رسول الله هو الذي يوقفهم إذا كانوا من أهل الإيمان والتقى. من ثم لما قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. فوجد الناس معرضين عن هذا الحديث، جار يريد أن يدق أرقى خشب يسند به جداره، لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. فقال: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لألقين بها بين أكتفكم. خلاص أنا بلغت، وكل واحد ينظر ماذا سيصنع أمام حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكما سلف مرارا، حديث الرسول حجة بنفسه ويدافع عن نفسه. وكما ذكرت إخواني مرة وأعاود التذكير لما فيها من انتفاع، كان بيني وبين أحد الإخوة نقاش منذ نحو من 30 عاما في حديث لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان الحديث متعلق بنباح الكلاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نباح الكلاب فتعوذوا بالله فإنها رأت شيطان. في رواية أخرى: إذا سمعتم نباح الكلاب بليل فتعوذوا بالله فإنها رأت شيطانا. فهل أتعوذ بالليل أم أتعوذ في كل وقت تنبح فيه الكلاب؟ فهو اختار أننا نتعوذ بالليل فقط، وقال المطلق محمول على المقيد. فقلت له: يا ما أنا سأتعوذ في كل وقت، الكلب قد ينبح لحجر ترميه به سينبح، أو يتعوذ أو ينبح لأنه رأى شيطانا فسيتعوذ في كل وقت. قال: لا، أنا أحمل المطلق على المقيد. والله يا أخوانا ذكرت الحديث لأن كيف الأخ المؤمن الذي كان يناقشني تحرك في عقلي حديث رسول الله. جاءني بعد 15 عاما ويقول: تذكر المناقشة التي تناقشناها وكنا كل منا حر على الآخر في شأن الكلاب؟ قلت: طبعا أذكرها لأنها ما مرت بسهولة. قال: أنا كلما مررت بكلب ينبح في النهار لا أتعوذ. فقل: زمان مصطفى يتعوذ الآن. طب وارجع أناقد نفسي وأقول: إيه، سأمر بدون تعوذ والرجل سيتعوذ، يبقى هو كده الآن هو يتعوذ. فالمهم الذي حركه لذلك كله هو ماذا؟ ما هو كلامي، حديث رسول الله الذي وجده هو الحديث المطلق: إذا سمعتم نباح الكلاب فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب قال: ولماذا لا أعمل بالاثنين، في الليل أتعوذ وفي النهار أتعوذ؟ فشاهدي يا إخوة أن حديث رسول الله حجة بنفسه. كنا نتنازع مع بعض إخوانا في مسائل التصوير حيث لا فائدة فيه، والتصوير الفوتوغرافي وكذا. خلاص بلغت حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. كلما دخل غرفة أبيه وجد الأب معلقا الصورة، صورة زفاف، هو زفاف أبيه مع أمه. قال: يا أبو لما تعمل كده؟ كل مرة يدخل مشاكل. ما الذي يحمله على الإنكار؟ هو حديث رسول الله ويترك الجلوس في الغرفة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالشاهد أيها الإخوة أننا نركز في تذكيرنا للخلق بكلام الله سبحانه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن أقوال الناس تقبل وتدبر وتخطئ وتصيب، وقد تصيب في موطن وتخطئ في موطن آخر، وقد تصيب في زمانهم ولا تصيب في زماننا. ومن المذكور في هذا الباب أن أهل البدع قد كان لهم وجود في زمن الإمام أحمد، وخاصة الذين يقولون بخلق القرآن. وكان الإمام أحمد يقول: بيننا وبينهم الجنائز، يعني نحن كأهل السنة يحضر جنائزنا مئات الآلاف، وهم أهل البدعة لا يحضر جنائزهم إلا القليل. نعم هذا موجود في زمن أحمد، لكن لا ليس بقول رسول الله، لا يصح في كل زمان ومكان. فهذا حيث كان الناس على الفطرة ويحبون الخير، لكن تعالى هذا الزمان جنازة الخميني يحضرها ملايين، جنازة جمال بن عبد الناصر يحضرها ملايين، جنائز بوذا، جنائز الكفار في بريطانيا يحضرها مئات الآلاف ورؤساء الدول. فليس عدد الحاضرين على الصلاة على الجنازة هو المعيار في كل زمان ومكان، قد يكون في زمن ولا يكون في زمن آخر. أما كلام الله فالله أو الرسول يقول لأنذركم به ومن بلغ. فدائما نذكر بكتاب الله امتثالا لأمر الله، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ثانيا أننا نثاب على التذكير، بلغوا عني ولو آية تثاب، نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها تثاب. ثالثا تتفتح لك معاني هذا القرآن وأنت تبلغ به وتذكر به. فبأي حديث بعده يؤمنون، في معناه فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم من يضلل الله فلا هادي له. في الآيات رد على المعتزلة، تلك الفئة الطاغية الباغية التي اعتدت على الشرع وتجنت عليه، الذين يقولون إن الله لا يضل أحدا ولا يهدي أحدا، إنما هو كالطبيب الناصح ينصح فقط، وأنت الذي تختار لنفسك ما شئت من سبيل الهداية أو الغواية. والجواب عليهم أولا بالنصوص الصريحة، من يضلل الله فلا هادي له، من يهدي الله فهو المهتدي، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، اهدني في من هديت، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هذا أولا. ثم إنكم معشر المعتزلة إن كنتم تؤمنون بالكتاب المنزل فأنتم في كل صلاة تقولون اهدنا الصراط المستقيم، فلماذا لم تهتدوا أنتم؟ لماذا لم تهتدوا أنتم؟ فهذه بعض الأجوبة على هؤلاء المعتزلة. قال تعالى من يضلل الله فلا هادي له، وفريق قال إن الله يهدي لكنه لا يضل، وهم أيضا نفس الضلال الذي سلكه المعتزلة. فالله قال من يضلل الله فلا هادي له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فلذلك كان من دعاء أهل الإيمان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وكان من دعاء رسول الله أكثر يمين للنبي محمد يقسم بها لا ومقلب القلوب، فالذي يقلب القلوب هو الله سبحانه وتعالى. من يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم يتركهم في طغيانهم، تجاوزهم للحد في الطغيان، يعمهون يتحيرون ويترددون. قال بعض العلماء العمى عمى البصر، والعمه بالهاء عمى القلب، فالله أعلم. ثم إن الله قال يسألونك عن الساعة، من السائلون عن الساعة؟ السائلون عن الساعة كثر، منهم المؤمنون ومنهم الكافرون، بل ومنهم جبريل عليه السلام. فالكفار يقولون يسألون سؤال المستنكر، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، متى هي، متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. فهؤلاء كفار، السائلون سؤال المستنكر كفار، والسائلون سؤال المستفسر منهم مسلمون. جاء رجل من الأعراب إلى رسول الله والنبي في وسط أصحابه، يقول يا محمد متى الساعة؟ قال إن الساعة آتية فما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كبير صيام ولا كبير صلاة، ولكني أحب الله رسوله. قال أنت مع من أحببت، أو المرء مع من أحب. فهذا مستفسر ليس بمستنكر. وجاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله: يا محمد متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وقد قال تعالى أيضا في عموم الناس: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. فالسائلون منهم المستفسر ومنهم المستنكر ومنهم الذي يسأل لتعليم غيره. قال تعالى في كتابه الكريم: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى تحققها ومتى وقوعها. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أشكل على بعض الصحابة، ألا وهو أن النبي بعد أن صلى العشاء سأله سائل عن الساعة فقال: تسألوني عن الساعة وما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 عام وهي على وجه الأرض. فذهل الناس لذلك فظنوا أن الساعة ستقوم على الناس قبل 100 سنة، فغفلوا عن ذلك. لو رواية أخرى: إن يعش هذا الغلام قرنا تدركه الساعة. إنما أراد النبي ساعة الموجودين الحضور، ساعتهم يعني الآن الموجودون، كل الموجودين الآن أو آنذاك في المسجد لن تمر عليهم 100 سنة إلا وكلهم دفنوا ماتوا أتتهم ساعتهم، لكن الذي يولد غدا لا ينطبق عليه هذا الحديث. هذا معناه وهذا شرحه. هذا معناه يعني يريد انخرام ذلك القرن. تسألوني عن الساعة وما من نفس منفوسة، أي من الحضور الآن أو من الموجودين الآن على وجه الأرض، يأتي عليها 100 عام. وبهذا استدل بعض العلماء على أن الخضر قد مات، قال: لأنه كان على وجه الأرض. وهذا من أدلة أهل الحديث على موت الخضر. والذين قالوا بحياته قالوا: لعله كان في البحر. وهذا جواب غريب بعض الشيء. أعاود القول: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي. إذن لا أحد مهما كان شأنه يعلم الساعة. وقد قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال النبي: مفاتح الغيب 5، منها علم الساعة. قال سبحانه: قل إنما علمها عند ربي لا يجليها، أي لا يظهرها ولا يظهر وقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض، ثقل علمها على أهل السماوات، فلا يعرفها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولذلك قال النبي، قال جبريل للنبي، أو عفوا قال النبي لجبريل: ما المسؤول عنها؟ بأعلى من السائل. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، أي إلا فجأة، ولكن لها مقدمات وأشراط، أشراط كبرى وأشراط صغرى، بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث. فمن الأشراط الصغرى للساعة كثرة الجهل، كثرة شرب الخمر، كثرة الزنا، المجاهرة بالفواحش، كما قال الرسول عليه السلام: لا تقوم الساعة حتى يتسافدون في الطرق تسافد الحمير، حتى يكون أمثلهم من يقول لصاحبه: لو استترت وراء هذا الجدار. وهذا الذي يحدث في أوروبا الكافرة الآن. ومن أشراط الساعة كثرة القتل، قلة العلم. أشراط الساعة ما نراه في هذه البلاد الذين هم رعاة للإبل ورعاة للأغنام، التطاول في البنيان كالذي في الإمارات والسعودية وقطر، كل هؤلاء أصلهم رعاة إبل. فالرسول يقول: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الإبل البهم يتطاولون في البنيان. يقول لك مثلا واحد بنى أعلى برج في الرياض، بنى أعلى برج في العالم في دبي، بنى أعلى برج. كل هذا من التطاول في البنيان من أشراط الساعة كما بيّن النبي ذلك صراحة. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الإبل البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها، فذاك من أشراطها. وهذا جلي واضح. كنت تذهب إلى هذه الدول منذ زمن ترى خيمتين وجمل، الآن لا، ترى أمورا. صدق رسول الله، هذا الذي نقوله باختصار شديد، أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الإبل البهم يتطاولون في البنيان وذاك من أشراطها. وأن تلد المرأة ربتها كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم. فأشراط الساعة كثيرة، منها انحصار الفرات على كنز عن كنز من ذهب، منها الزسوقتين الذي يخرب الكعبة، منها تكليم الشجر والحجر للإنس كما قال الرسول: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلم اليهودية، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله إلا شجرة الغرقد. نشرات الساعة ذهاب الصالحين، نشرات الساعة قبض العلم، هذه كلها أشراط صغرى كنقض عرى الإسلام عروة عروة. وهناك أشراط كبرى للساعة، من أعظمها الدجال، أو الدجال مطلعها كما قال بعض العلماء الدجال. ويتزامن مع نزول المسيح عيسى صلى الله عليه وسلم، فإن المسيح عيسى عليه السلام يقتل الدجال عند باب لد، ومن ذلك خروج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، ومن ذلك أيضا دابة الأرض كما قال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. يقال في تفسير ذلك: تقول للمؤمن أنت مؤمن، للمنافق أنت منافق، تسم أشخاص على وجههم. دابة الأرض نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. ثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، خسف بجزيرة العرب. طلوع الشمس من مغربها كما بيّن الرسول في تفسير قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ريح تقبض أرواح المؤمنين أيضا بعد ذلك، عدها العلماء منها، تأتي ريح تقبض أرواح أهل الإيمان، وذلك بعد أو في نهايات زمن عيسى صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. فأصولها عشرة. هذا ولا يعد هذا من علم الغيب، لأن الذي أخبر به هو الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. فللساعة مقدمات: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. والنبي قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة، إلا فجأة، يسألونك كأنك حفي عنها. ما معنى يسألونك كأنك حفي عنها؟ من العلماء من قال: في الآيات تقديم وتأخير، فالمعنى يسألونك كأنك حفي عنها، أي يسألونك عنها كأنك حفي بهم. يسألونك عنها، يعني كلمة يسألونك كأنك حفي عنها تقديم كأنك عنها، إنما المعنى يسألونك عنها كأنك حفي، حفي حفي عند من؟ قال بعض العلماء: حفي لك حفاوة عند الله سبحانه وتعالى، يحتفي بك ربك فأطلعك عليه لأنه حفي بك، كما قال الخليل: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، إلى أن قال: إنه كان بي حفيا، يعني مهتم بي، يا يحتفي به. فهم المفسرون على الوجه الأول قالوا يسألونك عنها كأنك حفي لك حفاوة عند الله، فأسر الله سبحانه وتعالى بها إليك لاحتفائه بك، فيكون في الآية تقديم وتأخير. وهذا قول تداوله فريق من العلماء. وقال آخرون يسألونك كأنك حفي بهم مهتم بأمرهم، فستخبرهم بها لاهتمامك بأمرهم، فجعلوا الحفاوة يعنون أنفسهم لهم عند النبي منزلة الاحتفاء بهم، الاحتفاء بهم عليه الصلاة والسلام. فهذا الوجه الثاني. وثمة وجوه أخر وبالله التوفيق. الوجه الأشهر يسألونك عنها كأنك حفي بهم على التقديم والتأخير. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله، حتى ولو كانت لي حفاوة عند الله ومنزلة عند الله فالله لم يطلعني عليها، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون ذلك، هم جهلة. فيفيد أن الكسرة لا تكاد تفقه، فمن ثم البناء على الكسرة لا يصح، لا تبني على الأكثرية كما يقول الديمقراطيون، حكم الشعب للشعب، والذي يحكم به الشعب يمضي. وربنا قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقليل من عبادي الشكور. وهذه الديمقراطية النكدة النجسة هي التي سولت للأوروبيين والأمريكان أن يتزوج الرجل بالرجل وأن تتزوج المرأة بالمرأة، لأن الكثرة تريد ذلك، كثرة تريد الزنا، إذن لا مانع من استصدار قانون يبيح الزنا ما دامت راضية وهو راضي. الكثرة تبيح فعل قوم لوط، لا مانع عندهم من ذلك ما دام هذا رأي الكثرة. ونحن كما قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، إذا كان الرسول لا يملكه لنفسه، لا يملك لنفسي نفعا ولا ضرا، فهل يملكه السيد البدوي أو إبراهيم الدسوقي أو علي بن أبي طالب أو المسيح عيسى؟ من الذي يملك لنفسه نفعا ولا أو ضرا؟ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، هو الذي يدفع عني السوء ويدفع عني المكروه، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، لو أعلم أن الأسعار سترتفع غدا ادخرت لنفسي ما سأبيعه غدا، علمت أن التجارة ستخسر ما تاجرت، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. حاصل أمري في هذا الباب إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، فالذي ينتفع بنظارتي والذي ينتفع ببشارتي هم أهل الإيمان، وإلا فهو للعالمين نذيرا. ولكن لما كان أهل الإيمان هم المنتفعون بنظارته وبشارته نسبت الاستفادة إليهم، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فقد يقول قائل كيف الجمع وربنا يقول تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فكيف هنا نذير وبشير لقوم يؤمنون؟ قل نذير وبشير لقوم يؤمنون لأنهم المنتفعون به. إذا قال لك شخص خذ هذا المصباح يا أخي هدى، أنا أقول للناس كلهم خذوا هذا المصباح فيه هدى تهتدون به في الظلمات، فجاء قوم أخذوا مصباحا من المصابيح وأبى آخرون قال لا نمشي بدون المصباح، فالذين انتفعوا بهم الذين قبلوه وأخذوه، وهم أهل الإيمان انتفعوا بالذكر الحكيم وبسنة النبي الأمين فسلموا وغنموا، أما الذين رفضوا فضلوا سواء السبيل وتخبطوا. إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، عليه صلوات ربي وسلامه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك.